من غير منفعة لهم منها إلا السعد والعذاب. يعني كما كانوا يتعاملون في الدنيا، يتعاملون في الدنيا في الصفقة والعمل الصفقة والإشغال الصعبة التي فيها مطلب ومنطقة سليلة، لكن في الدنيا كانوا يبدون من ورائها أجرا ومالا ويعني ثمرا. أما هنا فالعذاب بالأفعال والأعمال الصعبة هذه التي كنكون في الأسرع أو في النار والعياذ بالله، فما المقابل هو التعب وهو العذاب. عاملة ناصبة، وجوز أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عملهم في الدنيا، يعني وجوه يومئذ خاشعة ذليلة في الآخرة. عاملة ناصبة يعني كانت عاملة ناصبة في الدنيا. عاملة ناصبة إن عاملة يعني ناصبة في أعمال في خدمة الدنيا، كهذا الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله جثة بالليل حمار بالنهار في العمل. واضح. عاملة ناصبة أي عاملة ناصبة يكون مقصود بها الكافر الذي يتعب نفسه في العبادة كالرهبان الذين يتقون بحرمان تحريم الطيبات على أنفسهم من أطعمة والملبس والتمتع بالمتاع الحياة الدنيا الذي أباحه الله بالطيبات الذي أحلها الله، فيحرمون أنفسهم ويعذبونها بأنواع المشاق ويجتهدون في الصلاة والصيام ونحو ذلك والصلوات ونحو ذلك من عباداتهم، وكلها هباء منثور. كما قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، تحبط جميع أعمالهم بالكفر. وكما قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا يعني أشد يعني الخطاب. فعاملة الناصبة محتمل أنها في هؤلاء الذين يكدون ويفتحون ويتعبون في التعبد في كافة أنواع المشقات، يرجون لذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى، ثم إذا بهم يفاجئون يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم. يقول: وجوز أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عملهم في الدنيا، أي عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها بالآثار، فيكون بمنزلة حابطة أعمالها. يكون بمنزلة إيه؟ حابطة أعمالها، يعني عاملة ناصبة يعني كأن معناها إيه؟ حابطة أعمالها، أو جعلت أعمالها هباء منثورا كما يدل عليه آيات أخرى. واضح. الآية في سورة النور أيضا، لا سورة النور: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وعلم الله عنده وأصبح حسابه الله سريع الحساب. كل عليه آيات أخرى، ويؤيده مقابلة هذه الآية لقوله في أهل الجنة: لسعيها راضية. فحقيقة هذا التفسير يترجح ويتقوى لأنه جاي في مقابلة يعني صفات المؤمنين للكفار. أول صفة: وجوه يومئذ خاشعة. أول صفة للمؤمنين: وجوه يومئذ ناعمة. ثاني صفة للكفار: عاملة ناصبة. ثاني صفة في مقابلتها للمؤمنين: لسعيها راضية. لسعيها راضية، ما هو السعي الذي كان في الدنيا؟ فالمؤمن يأتي راض عما سعى في الدنيا من الأعمال الصالحة، فيقابلها هي عاملة ناصبة. فهذا يرشح ويقوي أن المقصود بعاملة ناصبة أنه عملها في الدنيا، في الدنيا. والله تعالى أعلم. تصلى نارا حامية، أي تدخل نارا متناهية في الحرارة، تسقى من عين آنية، آنية أي بلغت غايتها في شدة الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع. فذكر أولا الشراب، تسقى من عين آنية، تسقى لأنه ممكن يعني لا يشرب هو لكن يسقى رغم عنه ولا يستطيع أن يعترض أو يمتنع، انتهى. تسقى من عين آنية أي عين بلغت غايتها في شدة الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع هو من جنس الثوب، نوع من الثوب. فرعاه الإبل ما دام رطبا، هذا الضريع الثوب الإبل فرعاه تأكله ما دام رطبا، فإذا يبت تحامته، وهذه من الهداية العامة أن رطب عهد الإبل إذا هذا الضريع ما دام رطبا تأكله، أما إذا كان يابسا جادا طبعا الثوب يعني يؤذيها، فذلك تجنبه إذا كان يابسا. فرعاه الإبل ما دام رطبا فإذا يبت تحامته تجنبته، وهو ثم قاتل. قال ابن جرير: الضريع عند العرب نفس يقال له السبرق، ويسميه اهل الحجاز الضريع اذا يبت، ولا منافاه بين هذه الايه وبين قوله تعالى: ولا طعام الا من غسلين، لان الايه هنا تقول: ليس لهم طعام الا من ضريع، ليس لهم طعام الا من ضريع. طيب الايه الاخرى: ولا طعام الا من غسلين، لا تنافي. لماذا؟ لان العذاب الوان، والمعذبين طبقات، فمنهم اكله الزقوم والعياذ بالله، ومنهم اكله الغسلين، ومنهم اكله الضريع عافانا الله واياكم. وقيل الضريع اريد به طعام مكروه حتى للابل التي تلتذ برأي الثوب، فلا ينافي ثونه زقوما او غسلينا، على انه كنايه. الضريع كنايه عن ايه؟ طعام مكروه حتى الإبل نفسه الذي تلتذ برأي الثوب، لكن عند الضريع بالذات تكرهه، فهم ليس لهم طعام إلا هذا الشيء الكريم. فكونه كريها لا ينافي كونه زقوما أو إيه أو رسيلا. لا يقبل يعني لا يخفض البدن، ولا يغني من جوع، لا يسكن داعية النفس، ولا نهنها من أجله. فمعنى هذا أنهم يظلون يتعذبون بالجوع والعطش، يعني لا الشراب يرويهم ولا الطعام يشبعهم، وإنما هذا النوع من أنواع العذاب أيضا، ولا يدرون في الجوع والعطش الدائم. وإذا صرفوا وطلبوا السكع، ويعني هناك ما جاء في سورة الكهف في قوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد يشوي الوجوه، بماء كالمهد يشوي الوجوه، يعني إذا اقترب يشوي الوجوه وتتساقط لحوم الرنج من شدة الحرارة، فما بالك إذا شربوه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه والعياذ بالله. هذا يعني الإنسان لو تخيل هذه الأشياء ما يعني غمض له جسد، ولكنها الغفلة التي تستولي على القلوب وتحول بينها وبين الانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه، اي لا تحسن على اساس من ايه انها ناعمه من النعوم، كنايه عن حسن المنظر، او ناعمه بمعنى متناعمه، هي كما نقول فلان يعيش حياه ناعمه، يعني متناعمه في نعيم ورفاهيه. واضح؟ وقوله وجوه يومئذ ناعمه وهي وجوه اهل الجنه ذات حسن، اذا قلنا انها من النعومه او من النعيم، القول الاخر من النعومه، لان يعني حتى وجوه اهل الجنه الرجال ليس فيها لحى، فاهل الجنه ليس ملتحين، هذا من نعيمهم لانهم لا يكون لهم لحى في الجنه. لسعيها راضيه، أي لعملها الذي عملته في الدنيا وجدتها في طريق وجدتها في طريق البر واكتساب الفضائل، شاكرة لا تندم ولا تتحسر. هاء مقرأ كتابية، في غاية الفخر بثوبها، هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاقي الكتابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فقولنا لسعيها راضية يعني للسعي الذي عملته في الدنيا راضية، ويحمد الله أن وفقه العمل الصالح في الدنيا وأنه كان على الإيمان ويعني البر، شاكرا لله لا يندم ولا يتحسر، بخلاف الذي يقول: يا ليتني لم أوت كتابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. في جنة عالية، أي مرتفعة في المحل أو رفيعة القدر من علو المكان، في جنة عالية إما علوم القدر والمكانة وإما علوم المكان، ولا تعارض بين الصفتين. فالجنة عالية وهي أيضا في المكان وفي المحل، في جنة عالية لا تسمع فيها لاهيا أي لهوا أو كلمة غاف له أو نفسا تلغو، لأن كلامهم الحكمة والعلوم والتدبير والتحليل. فيها عين جارية يعني لم تطاع لها، فيها عين جارية لم تطاع لها، فيها سرر مرفوعة أي مرتفعة، أن السرر إذا كانت مرتفعة يتمكنون من رؤية إيه إذا جلسوا عليها ليروا جميع ما خولوه من النعيم والملك. وأكواب موضوعة جمع كوب، وهو إناء لا أذن له، موضوعة أي بين أيديهم لا يعوضهم تفكرها، جاهزة أمام يعني هذول يدوروا عليها على بال يجدوها، لكن موضوعة جاهزة أمامهم. وأكواب موضوعة ونمارق مقصودة، وسائد نمارق وسائد مقصودة فوق الأسرة أو في جوانب المساكن لمثل هذه إليها. وزرابي مبثوثة، زرابي رطب رطب مبثوثة يعني مفروشة. ثم يقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا استئناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الرافعي وما هو مبني عليه من البعض الذي هم فيه مختلفون، بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون انكاره، يعني ما علاقه هذه الجمله من الايات بما قبلها. طبعا الايات السابقه مباشره تكلمت عن الغافيه، هل اتيت حديث الغافيه، و يعني حال اصحاب الجنه وحال اصحاب النار. طيب هذا كله مبني على ايه؟ على الايمان بالبعث والنشور والدار الاخره والحساب والجزاء. هم ينكرون، الكفار ينكرون البعث والجزاء. الله سبحانه وتعالى يلفت نظرهم الى الايمان بالله عز وجل وبقدره الله على خلق الخلق في ادبع خلق وتفضيل واحسان، ان هذا الاله يعني سيلزمهم الايمان بالبعث والنشور واحوال اهل الجنه واحوال النار التي غير بالنسبه اليهم، واضح، عن طريق دفعهم الى الايمان بالله عن طريق ادله محسوسة لا يستطيعون إنكارها لأنها مشاهدة. لذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون، الهمزة للإنكار والتوبيخ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام. أفلا ينظرون أن ينكرون ما ذكر من البعث وأحسانه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل. فلا ينظرون إلى الإبل، هذا إيه؟ أفلا ينظرون، ينكرون فلا ينظرون، هذه ولي أفلا ولحظة في تقدير ينظرون، ثم أفلا ينظرون يعني ينكرون ما ذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل. فلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين، إلى أنها كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سلم خلقة سائر أنواع الحيوانات، لأن الإبل فيها أشياء يعني اختصت بها مميزات للإبل دون سائر الحيوانات، في عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب هيئتها اللائقة لتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل الساقة كالنوء بالأوقار الثقيلة وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة البعيدة، وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن الله أضمعها فتبلغ العشرة فقاعدا، واكتفائها باليقين ورعيها لكل ما يتيسر من ثوب وثمر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم، يعني معدة الجمل يكون فيها أشياء عيلة صحيح كتب أي شيء ورق، إذا رأيت الجمال في نويبع أي شيء تأكله، يعني كل ما أمرها تأكله ما تمتنع من شيء، فيعني هذه كلها من خطائط يعني الإبل رأيها لكل ما سيسقط من ثوب وسدر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم. وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك والنهوض حتى يستعملها في ذلك كيف ما شاء. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى أن الجمل على رغم قوته شديدا إلا أنه يستطيع أن يأخذه إيه؟ كتب طويل أو رجل ضعيف أمامه ومع ذلك يذلله الله ويفشره للإنسان. وذلك أيضا مراق الفيل ترى الكتب الفيل يستطيع من إيه؟ يعني الكتب ليقود الفيل ويستقر عن الفيل فيه من القوة ما هو يعني معلوم. ليس هذا بحسب الاقتصار قطار من الإبل يستطيع الكتب واحد فقط أن يكون القطار كاملا. يقولون وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيفما يشاء ويقتادها بقطارها كل خير وكبير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. السماء التي تشاهدونها كل لحظة بالليل والنهار كيف رفعت أي رفعت كواكبها رفعا تحيق المدى وأمسك كل منها في مداره إمساكا لا يختل سيره ولا يفسد نظامه. وإلى الجبال كيف نصبت الجبال التي ينزلون في أقطارها كيف نصبت أي أقيمت منتصبا لا تبرح مكانها حفظا للأرض من الميدان. وإلى الأرض أي التي يضربون فيها ويتقلبون عليها كيف فتحت أي بسطت ومذهبت حسب ما يقضي به صلاح أمور ما عليها من الخلائق. قال الزمخشري والمعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا يمكن اقتداره على البعض فيسمعوا إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه تبارك وتعالى فنذكر إنما أنت منذر ذكر من أرسلت إليه بآياته تعالى التي تسوق إلى الإيمان بخالقها الفطرة فذكر إنما أنت منذر أي يبلغ ما نسي من أمره تعالى. لست عليهم بمسيطر أي بمتسلط تقهرهم على الإيمان. وقرئ بالصاد على إبدانها من السين لست عليه بمسيطر أو بمسيطر يعني لست بمتسلط تقهرهم على الإيمان. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم والعياذ بالله. والاستثناء من خطر إلا من تولى وكفر يعني لكن من تولى وكفر فإن لله الولاية والقهر فهو يعذب بالعذاب الأكبر على جحده الحق. فالاستثناء هنا ليس من قول ليس عليه المسيطر إلا من تولى وكفر يعني معناه أن الرسول يسيطر على من تولى كفر لا لكن المقصود ليس عليه المسيطر لكن من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر على جحده الحق. إن إلينا إيابهم فيرد عهد ومعادهم بالموت والبعث. والجملة تعليل لتعليله تعالى بالعذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نلاحظ هنا أن الضمير جمع هنا في قول إن من تولى وكفر فيعذبه مفرد فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالإفراد هنا باعتبار الله إن إلينا إيابهم هذا باعتبار الجمع المعنى. يقول وجمع الضمير فيه وفيما بعده باعتبار معنى من كما أن إفراده القبض باعتبار لفظها. ثم إن علينا حسابهم أي سنجازيهم من عذاب أكبر فإن القهر والغلبة لله تبارك وتعالى وحده. وهذا آخر تفسير سورة الغاشية. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.